بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي بين فيه الفرقة الناجية التي تستمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يوم القيامة، حيث صنف هذا الكتاب بيانا لهذا المنهج، منهج الفرقة الناجية، حيث يقول يرحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى: باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها، والأفضل من لزمها. هذا الباب عقده وأورد فيه ما جاءت به الأحاديث المرفوعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأتبعه بذكر ما أثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثم أتبعهم بما أثر عن التابعين ولئما رحمهم الله تعالى في هذا الشأن. فقال رحمه الله: نعم. 177. قال: حدثنا جعفر القافلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا قبيصة أو قبيصة ابن عقبة، قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم، قال عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، نعم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني حيث جاءكم ممن قبلكم، جاءكم فيما جاء من الوحي بالقرآن وبالسنة ما يكفيكم، بل عليكم مجرد الاتباع، فإن الابتداع لستم في حاجة إليه. نعم. 178. قال: حدثنا القافلائي، قال: حدثنا عباس، قال: حدثنا، يعني المراد به العباس الدوري، نعم، الذي سبق ذكره في السند الأول السابق، نعم. أيوة. طيب. قال حدثنا مجادد قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وهذا فيه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع, لأن الابتداع ضلالة وهو منهي عن إحداثها. نعم. 179 قال حدثنا جعفر قال حدثنا عباس قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة قال عبد الله إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة, فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. أي عليك بالاتباع وتجنب الابتداع وإن كان كنت فيه رئيسا, لأن هذا سوء وشر والاتباع هو الخير. نعم. 180 قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا مسعر عن عمرو بن مرة قال عبد الله إنها ستكون أمور مشتبهة فعليكم بالتؤدة, فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. كل هذه آثار تروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. 181 قال حدثنا أبو جعفر ابن العلاء قال حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا شريك عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال عبد الله الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. نعم. الاقتصاد أو الاقتصار في الاتباع في السنة خير من الاجتهاد في البدعة, لأن هذا فيه التزام بطريقة السلف وفيه التزام بما أمر الله به, وأما الابتداع ففيه إحداث وفيه خروج على منهج السلف. نعم. 182 قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن خلف الحدادي قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا معشر عن سعيد المقبري قال عبد الله قصد في السنة خير من الاجتهاد في بدعة. نعم. الاقتصار خير من الابتداع. نعم. 183 قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جامع بن شداد عن أبي الشعثاء سليم أو سليم ابن أسود قال عبد الله إنكم صحبتم على الفطرة وإنكم ستحد قال عبد الله إنكم أصبحتم على الفطرة أئنكم ستحدثون ويحدث لكم فإنكم وإنكم ستحدثون تحدثون ستحدثون وإنكم ستحدثون ويحدث لكم ويحدث لكم فإن رأيتم محدثة فعليكم بالهدى الأول. نعم، يعني التزموا بالطريق الأول وتجنبوا المحدثات. مئة وأربعة وثمانين. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان الباهلي قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد عن أبي خداش عن قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد ابن أبي خداش قال عبد فراق قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الأعمش عن جامع بن شداد عن أبي الشعثاء قال قال ابن مسعود إنكم اليوم على الفطرة وستحدثون ويحدث لكم فإن رأيتم محدثا فعليكم بالهدى الأول. يعني التزموا بما كانت عليه الفطرة. نعم. مئة وخمسة وثمانين. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن الحسين الأعرابي قال حدثنا ثابت ابن محمد العابد قال حدثنا سفيان ابن سعيد عن حبيب ابن أبي ثابت عن عمارة ابن عبد قال قال عبد الله إنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول فإنه هو الطريق الأسلم. نعم. مئة وستة وثمانين. قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو ربيعة عن أبي عوانة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبد الله قال يعني ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال إنكم ولدتم على الفطرة وستحدثون ويحدث لكم فإن رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. نعم. مئة وسبعة وثمانين. قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا همام عن عطاء ابن السائب عن بعض أصحابه عن عبد الله رضي الله عنه قال إلزموا الجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. يعني إن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة وعليكم أن تلتزموا بالجماعة ولا تشدوا عنها. فهذا توجيه وإرشاد من عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لمن بعده من التابعين أن يلتزموا أمر الجماعة. نعم. إلزموا الجماعة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. يعني حتى يستريح البر ويطمئن في أنه على خير وحتى يستراح من الفاجر الذي يريد أن يشق عليكم العصا ويفرق جمعكم وشأنكم. نعم. 188. قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عمارة عن صلة ابن زفر عن عبد الله رضي الله عنه ما كان أهل الكتاب إلا كان أهل كان أول زفر أنا عن صلة ابن زفر إيه. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ما كان أهل الكتاب إلا كان أول ما يدعون السنة وآخر ما يدعون الصلاة. أول ما يدعون يعني يتركون السنة وآخر ما يتركون الصلاة. مئة وتسعة وثمانين. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن العباس ابن مهدي الصائغ قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمارة عن صلة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني مفصل الأنملة. نعم. فإن تركت يعني طرف الأصبع مفصل الأنملة يعني طرف الأصبع. نعم. فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى يعني توسعوا وجاءوا بالطامات وكلها محدثات وبدع. نعم. وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وآخر ما يتركون الصلاة. لأن هذا يعني أسلوبهم في الإفساد. نعم. ولولا أنهم أهل كتاب لتركوا الصلاة. نعم. 190. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال أبي إسحاق عن أبي إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن أبي البختري والشعبي قال عبد الله عليكم بالطريق فإن ألزمتموه فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا. نعم. ولئن خالفتموه يمينا أو وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني إن التزمتم السنة والطريق فزتم وإن خالفتم وتفرقتم ضللتم. نعم. 191. قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال سئل عبد الله رضي الله عنه عن مسألة فيها لبس ف فقال عبد الله أي الناس إن أي الناس أيها الناس إن الله قد أنزل أمره وبياته أنزل أمره إن الله قد أنزل أمره وبياته وبياته أنزل أمره وبيناته أيها الناس إن الله قد أنزل أمره وبيناته فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. نعم. 192 قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله نعم وقد نبذوه نعم وراء ظهورهم يعني أنهم على خلاف دعواهم نعم وعليكم بالعلم وإياكم والتبدع نعم والتعمق والتنطع وعليكم بالعتيق يعني بالقديم بالأمر القديم الذي جاءت به الآيات والسنة نعم 193 قال حدثنا ابن سليمان وابن صواف قال حدثنا ابن سليمان وابن الصواف قال حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا معاوية عن أبي إسحاق قال سفيان كان الفقهاء يقولون لا يستقيم قول إلا بعمل نعم ولا يستقيم قول وعمل إلا ببينة إلا ببينة إلا بنية ولا ببينة إلا بنية نعم ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة نعم يعني حتى يكون العمل صحيحا كما جاء في قوله فمن عمل عملا صالحا قال أن يكون صالحا وموافقا للسنة نعم 194 قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الحسن ابن عمرو عن يحيى ابن هانئ المرادي عن الحارث ابن قيس قال لي عبد الله رضي الله عنه يا حارث تريد أن تسكن وسط الجنة عليك بهذا الأسود الأعظم عليك بهذا السواد الأعظم يعني التزم الجماعة 195 قال حدثنا أبو عدي محمد بن يوسف البيع محمد بن يوسف البيع أو البيع البيع البيع بالبصرة. قال حدثنا أبو رويق عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضته وخطته عليكم بالعلم أيوة قبل أن يقبض وقبضته قبل أن يقبض أن يقبض قبل أن يقبض نعم وقبضه ذهاب أهله نعم يعني بموتهم عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إلى ما عنده وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم نسأل الله العافية فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق فإن هذه الأمور تفسد العلم وعليكم بالتعمق في العلم كي تحافظوا عليه وتحفظوه وتعملوا به نعم 196 قال حدثنا محمد بن أحمد الدقاق قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني جدي قال حدثنا بشار بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا مجالد عن عامر عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال إنكم في زمان العمل فيه خير من الرأي وسيأتي زمان الرأي فيه خير من العمل يعني بالسنة هذا عندما تختلف وتفترق وتكثر الأهواء ويختلف الأمر على الناس ولا يستطيعون التمييز بين ما هو حق وباطل عندئذ يكون هذا التوجيه نعم 197 قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الآدمي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن ماهان السمسار زنبقة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لرجل وسأله عن الأهواء فقال عليكم بدين الصبي فقال عليك بدين الصبي الذي كان في الكتاب نعم والأعرابي عليك بدين الصبي الذي عليك عيد عيد الأثر هذا طيب 197 قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال وحدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الآدمي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن ماهان السمسار الزنبقي. نعم. الزنبقي. نعم. بقي الزنبقي. الزنبقي. قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن جعفر ابن برقان أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء. نعم. فقال عليك بدين الصبي الذي كان في الكتاب. في الكتاب. في الكتاب. في الذي كان في الكتاب. والأعرابي وإلا عما سباهما. وألها ولها ولها عما سواهما. ولها يعني عما سواهما يعني عليك بمن كان في هذه الأماكن فإن عنده آثار من علم وتجنب من سواهما. نعم. 198 قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال الذين أخلصوا الدين والعمل والدعوة. نعم. أخلصوا الدين والعمل والدعوة. نعم. 199 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني إن التزمتم فقد وصلتم إلى الغاية وصلتم إلى الهدف وإن اختلفتم أو تفرقتم يمينا وشمالا فقد ضللتم. نعم. حديث 200 حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا روح بن عبد الواحد الواحني الحواني. نعم. قال حدثنا خليد عن قتادة قال حذيفة بن اليمان اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا آثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني إن اتبعتم آثار الصحابة وآثار أهل العلم فقد سبقتم ووصلتم إلى حيز السبق وإلى الهدف والغاية. وإن اختلفتم وتفرقتم فقد ضللتم. نعم. 201 قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن بكار الريان قال حدثنا عبيدة بن حميد وعبد الحكيم ابن منصور الخزاعي عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي تنتهي إلى النار لأنها محدثات لم ينزل الله بها من سلطان. نعم. 202 قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمر الزهري قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا هاشم أو هشام ابن سعيد ابن سعد. نعم. عن زيد ابن أسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قالوا يا رسول الله ما الحدث؟ قال بدعة تغير سنة أو مثلة تغير قودا أو نهبة مثلة تغير قودا أو قودا أو نهبة تغير حقا، يعني شيء يفسد الحق ويغيره إلى الباطل. نعم. 203 قال حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح الأزدي قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا أبو النضر هاشم قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن زمعة ابن صالح عن عثمان ابن حاضر قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أوصني. قال عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع. نعم. 204 قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عمارة ومالك بن الحارث ابن عبد الرحمن ابن يزيد ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن ابن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. نعم. وقد مر هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود من طرق أخرى. نعم. 205 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول قال دخلنا على أبو العالية دخلنا على ابن أبي العالية دخلنا على أبي العالية الرياحي. نعم الرياحي. فقال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين أهل العداوة العداوة أو التي تلقي بين أهلها العداوة وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي يعني تكون سببا في حصول العداوة بين الناس التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء فرددها مرارا كيف كررها مرارا ليحذرها الناس نعم 206 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن مهران وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن ابن عمران عن أبي فارس رجل من أسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياي والبدعة يا أيها الناس إياي ولا إياكم والبدعة لا إياي والبدعة نعم. والبدعة وإياي ومخالفة السنة والذي نفسي بيده لا يبتدع رجل شيئا ليس في سنتي ولا في سنة أصحابي إلا كان ما خالف خيرا مما ابتدع ولا تزال به بدعته حتى يجحد كل ما جئت به عيد الأثر. طيب 206 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن مهران وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران عن أبي فارس رجل من أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياي والبدعة وإياي ومخالفة السنة والذي نفسي بيده لا يبتدع رجل شيئا ليس في سنتي ولا في سنة أصحابي إلا كان ما خالف خيرا مما ابتدع ولا تزال به بدعته حتى يجحد كل يعني ما إلا كان الشيء الذي خالفه خير من الشيء الذي ابتدعه أو خيرا من الشيء الذي ابتدعه نعم حتى يجحد كل ما جئت به 207 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عايض الله ابن عبد الله الخولاني أنه أخبره يزيد بن عميرة صاحب معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إياكم وما ابتدع وما ابتدع إياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة. كل هذا أحاديث جاءت وآثار تحذر من البدعة وتحذر من غشيان البدعة وارتكاب البدعة لأنها تبعد الإنسان عن الإيمان. نعم. 208 قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار عن هشام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نعم، فهي ما دامت بدعة فهي ضلالة. نعم. 209 قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الكبير ابن المعافي ابن عمران المعافي ولا المعافى المعافى عبد الكبير ابن المعافى ابن عمران الموصلي الموصلي أو الموصلي قال حدثنا أبي عن زمعة ابن صالح عن عثمان ابن حاضر الأزدي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال عليكم بالاستقامة فقال عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياكم والتبدع وإياك والتبدع. نعم. 210 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا يونس عن الحسن أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال هلك أهل العقد العقدة هلك أهل العقد العقد العقدة أو العقدة ورب نعم ورب الكعبة هلكوا وأهلكوا كثيرا والله ما عليهم آسى ولكن آسى على ما يهلكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كأن أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم بالله أن أهل العقبة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه عند العقبة الكبرى وهم من الأوس والخزرج كلهم هلكوا أي ماتوا ومات من معهم أو من بعدهم أناس آخرون وهم ولله الحمد ملتزمون مطيعون يسيرون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يخشى ممن يأتي بعدهم ويحدث ما أحدثوا وما ضلوا وما خالفوا هؤلاء هم الذين يخشى عليهم لأنهم أحدثوا في دين الله ما لم يأتي به الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.